من مثلكم لرسول الله ينتسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك لها من جدكم نسب. من مثلكم لرسول الله ينتسب. ليت الملوك لها من جدكم نسب. أصلا هو الجوهر المكنون ما لعبت. أصلا هو الجوهر المكنون ما لعبت به الأكف ولا حاطت به الرياب. خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبيين لم يذكر على شفة خير النبيين لم يذكر على شفة خير النبيين لم يذكر على شفة خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه إلا وصلت عليه العرب والعجم. الماء فاض زلالا الماء فاض زلالا الماء فاض زلالا الماء فاض زلالا الماء فاض زلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتقب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. كرمي.